بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. آخر ما كنا قد توقفنا عنده في ذهاب سيدنا موسى عليه السلام للميعاد، في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وما كان في ذلك وما كان من كتابة الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلى آخر الآيات. ثم تذكر الآيات ما كان من قوم موسى بعد ذهابه عليه السلام للميعاد أو لميقات ربه. يقول تعالى واتخذ قوم موسى، قول المفسر واتخذ قوم موسى أي اتخذ السامري لهم بإعانتهم ورضاهم، فكأنهم هم الذين اتخذوا. من أين علم أن الذي اتخذ من الحلي عجلا، من الذي اتخذ من الحلي عجلا جسد له خوار أنه السامري؟ هذا معلوم وموجود مفصل في سورة طه. طيب، الذي اتخذ هذا العجل من الحلي كان السامري، ولكن هنا في هذه الآية في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طب هنا أسند هذا الفعل، أسند هذا الاتخاذ لقوم موسى بالرغم من أن الفاعل هو السامري، فهو هنا المفسر يوضح ذلك، يقول اتخذ قوم موسى، المراد أنه اتخذ السامري لقوم موسى بإعانتهم ورضاهم. فلما كان هذا بإعانتهم ورضاهم بذلك فأسند الفعل إليهم كأنهم الذين فعلوا. زي مثلا إسناد فعقروا الناقة مثلا، صح كده، لسه بقول مثاله، فعقروا الناقة هو واحد اللي هو أشقاها، أشقى ثمود هو الذي عقر الناقة، فلما كان هذا برضاهم فأسند الفعل للجميع. واتخذ قوم موسى من بعده، يقول من بعد ذهابه إلى الجبل، من بعده من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى الجبل، من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذوا من حليهم، يقول التي استعاروا من القبط، وهذا على وجه مما قاله المفسرون إن هو كان الحلي التي استعاروها من القبط، القبط اللي هم أهل مصر، وظلت هذه الحلي معهم بعد مجاوزة، يعني بعد أن خرجوا من مصر وجاوزوا البحر. من حليهم عجلا جسدا، يقول بدنا ذا لحم ودم بدل من عجلا، يريد ان جسدا بدل من عجلا له خوار، قال صوت البقر. قال بعضهم استمر على كونه من الذهب الا انه يدخل في فيه الهواء فيصوت كالبقر. هنا ذكر قولين للمفسرين، القولين دول واردين عن السلف في صفة هذا العجل، في صفة هذا العجل، وهذا له تعلق بجسدا. ما المراد بجسدا هنا؟ انتبه لي القولين وبيذكرهم. أولا يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، القول الأولاني قال بدنا ذا لحم ودم، يعني اتخذ من حليهم عجلا جسدا، المراد بالجسد هنا جسد لحم ودم، جسد فيه حياة لحم ودم، له خوار يبقى له صوت، له صوت البقر. فهذا الحلي استحال تحول إلى عجل، هذا الحلي اللي هو شيء من الذهب تحول إلى عجل من لحم ودم. القول الثاني أنه استمر على كونه من الذهب، أنه استمر على كونه من الذهب، فيبقى جسدا هنا مش مراد بيه جسد ان هو من لحم ودم، ولكن جسد هنا هيبقى جماد، هو شيء جماد. قال استمر على كوني من الذهب. طيب الخوار من اين اتى الخوار؟ كان يدخل فيه الهواء، ان هو في يمر منه الهواء فيكون هذا الصوت كالبقر. فهنا وقع خلاف في ذلك، وهذا الخلاف له اتصال بتفسير نظائر هذه الايات في سوره طه فيما وقع لهذا العجل، فيما فعله سيدنا موسى مع هذا العجل في المذكور بالتفصيل في سوره طه. هو لو هذا العجل من ذهب، من ذهب، طب كيف يحرق؟ طيب لو من لحم ودم ماشي ممكن يحرق، إلى غير ذلك إن شاء الله لما نصل للكلام في سورة طه، نسأل الله التيسير. فهنا ذكر قولين، انتبه أنه ذكر القولين هنا. ثم قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه الهاء هنا عائدة على العجل الذي اتخذوه، أنه حيوان لا يقدر على كلام، أنه لا يكلمهم، لا يقدر على كلام، ولا يهديهم سبيلا ولا على إرشاد. وهنا قصاد الكلام ذكر الكلام، لا يكلمهم ذكر في مقابلها الكلام، ولا يهديهم سبيلا ذكر في مقابلها الإرشاد، والهداية ولا يهديهم سبيلا أعم من الإرشاد. يعني ولا يهديهم سبيلا هداية الله سبحانه وتعالى، هداية إرشاد وهداية توفيق أيضا، هداية الإرشاد اللي هي هداية الدلالة، هداية الدلالة، الدلالة على الخير، وفي هداية التوفيق، هداية إن الإنسان يهدى قلبه. فهو هنا ولا على إرشاد، هذا جزء من الهداية، هذا جزء من الهداية. المراد هنا بقى أنه حيوان لا يقدر على كلام ولا على هداية، فكيف يعتقد أنه إله؟ فكيف يعتقد أنه إله؟ يقول فكيف اعتقدوا على أنه خالق القوى والقدر؟ يعني خالق القوى والقدر، جمع يقصد جمع قدرة، يعني خالق القوى والقدر وهو غير قادر. كيف يعتقد أنه هو الإله وهو غير قادر؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه، قال إلها. اتخذوه الهاء هنا عائدة على إيه؟ الهاء هنا عائدة على العجل، الهاء هنا عائدة على العجل، لذلك يحسن في القراءة ان هو ان الابتداء يكون من هنا حتى لا يظن ان هي الهاء عائدة على سبيلة، ولا يهديهم سبيلا اتخذوه، ولا هو ولا يهديهم سبيلا، الهاء هنا عائدة على العجل. يقول اتخذوه اي العجل إلها. لماذا قال إلها هنا؟ يعني إلها اللي هو مقدرة هنا في التفسير، إعرابها إيه؟ محلها الإعرابي إيه؟ هل هي قصاد حاجة في الآية؟ ولا هي حاجة متعلق يذكره هنا؟ ده مفعول به ثان، مفعول به ثان، تاني، ماشي. فهو الآية فهنا في حذف المفعول به التاني، هنا في حذف المفعول به الثاني. اتخذوه، اتخذ، ده ينصب مفعولين، والواو هو الفاعل، والهاء مفعول به أول، وإلها المحذوفة مفعول به ثاني. اتخذوه وكانوا ظالمين. هي مشكلتهم أنهم اتخذوه إلها، مشكلتهم أنهم اتخذوه إلها، ما ممكن يتخذوا أي شيء تاني. يعني لو هو مأكولا، لو عجل هيتخذه مأكولا، ساعتها مش مشكلة. العلة في الحذف زي ما أخونا محمد بيذكر، بيقول لكراهة الذكر، هذا مما قيل فيها، إن هو يعني لكراهة الذكر اتخذوه، لما اتخذوه إلها يعني كأن تنزيها لإله، وأيضا قيل فيه أنه للعلم به، إنه مفهوم فمعذوف. اتخذوه إلها وكانوا ظالمين. قال فلوضعهم الأشياء في غير موضعها اتخذوه إلها. وهو هنا المفسر يعني كأنه بيحاول يقرب المعنى للمعنى اللغوي للدلالة اللغوية بتاعت الظلم، إنه وضع الأشياء في غير موضعها. فهم وضعوا الأشياء في غير موضعها فاتخذوه إلها، وهو مقامه ما يكونش إن هو إله، ده مخلوق. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، قال كناية عن الندامة، فإن النادم يعض يده. ولما سقط في أيديهم، هذا تعبير يطلقه العرب، يعبرون به عن الندم، يقول فلان أسقط في يديه، فلان أسقط في يديه. هذا التعبير ربما لا يريد حقيقته، ربما لا يريد حقيقته. يقول كناية عن الندامة، فإن النادم يعض يده. فإن النادي ما يعض يده، ده نوع من التعليل لهذا التعبير، وإلا فممكن يكون في تعليلات أخرى لدلالة هذا التعبير. يعني ممكن يتقال هذا التعبير احنا متفقين ان هو دل على الندم، طب اصله ايه؟ اصله ايه ده؟ ممكن يكون في اكثر من تعليل. هو هنا يقول فان النادم يعض يده ولما سقط في ايديهم وراوا قال اعلموا انهم قد ضلوا. ولما يفسر راوا باعلموا يريد هنا ان راوا، وده واضح في المعنى ان الرؤيه هنا رؤيه قلبيه، واضح في المعنى ان الرؤيه هنا المراد بها رؤيه قلبيه. ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتنا ويغفر لنا هذا الذنب العظيم لنكونن من الخاسرين قال الهالكين. هنا ننبه لتنبيه أن هذا الندم الذي وقع منهم كان قبل رجوع سيدنا موسى ولا بعد رجوع سيدنا موسى؟ يعني ولما بعد كده الايه ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسف قال بئس ما خلفتوني من بعدي، ودار هذا الحوار واللي موجود بتفصيل اكثر في سوره طه، وذكروا ان السامري فعل كذا وسيدنا موسى تكلم مع السامري. فهذا الندم الذي وقع سقط في ايديهم هذا قطعا وقع بعد قدوم سيدنا موسى، هذا وقع يعني هم فعلوا هذا ولم يندموا، فعلوا هذا ولم يندموا لغايه لما سيدنا موسى رجع لهم تكلم معهم وبعد كده تنبهوا فأسقط في أيديهم وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكونن من الخاسرين. مش إن هم قالوا كده وندموا على ما هم فيه قبل قدوم سيدنا موسى. فهنا الحدث نفسه فيه تقديم وتأخير، حدث نفسه هنا فيه تقديم وتأخير، وهذا متكرر كثيرا واعتدنا عليه في بعض المواطن اللي شفناها قبل كده في قصص القرآن. لا يلزم في قصص القرآن، وإن كان هذا هو الأصل أصلا في أي قص، إن هو يكون الأصل إن هو بيكون على ترتيب، الأصل إن هو بيكون على ترتيب الوقوع، يعني يذكر الحدث الأقدم وبعدين الأقرب أقرب أقرب. الفلان ولد وبعد كده نشأ وكبر وبقى صبي بقى غلام بقى كذا إلى أن مات، فيذكر القديم أو بعد كده يقرب يقرب. ولكن لا يلزم هذا في القص بصفة عامة، وفي قصص القرآن كثيرا ما نجد إن القصة ربما يذكر آخر القصة في الأول، وربما يذكر أول القصة ثم آخر القصة ثم اللي بين الأول والآخر يأتي بعد ذلك. ومن يلحظ هذا في القرآن يدقق يجد أن الأمر متكرر في القرآن. ولما الكلام يأتي على ترتيبه الزمني، ترتيبه التاريخي، ده قبل ده وده قبل ده، لما يأتي على هذا الترتيب فهذا لا يحتاج إلى تعليل. يتقال طب هو ليه دي ذكرت قبل دي؟ لأن دي حصلت قبلها، يعني هذا لا يحتاج إلى تعليل لأن هذا هو الأصل. أما لما بيقع خلاف ذلك فهذا المفسرون والأكثر البلاغيين منهم إن هم بيعتنوا يقولوا لماذا قدم هذا؟ لماذا قدم؟ ولماذا قدم ده له اتصال وثيق ب الغاية أو الغرض الذي من أجله سيقت هذه القصة في هذا الموطن. لماذا قدم هذا؟ لماذا قدم هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكر فعلهم المنكر، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وبين نكارة هذا الفعل. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ها، وبعد كده ذكر حدث في الآخر ثم أعادت القصة مرة أخرى لنفس النقطة، حدث في الآخر ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا كنا من الخاسرين. وبعد كده رجع الكلام ولما رجع موسى إلى قومه، فيسأل بقى هنا لماذا وقع مثل هذا؟ ده بيتكلم فيه البلاغيين أو المفسرين اللي لهم عناية بالجوانب البلاغية. نقول إن عادة القرآن في القصص هذا ليس تعليلا، ده مش تعليل. عادة القرآن في القصص ليه تعليل؟ ده فيش تعليل هنا، وهي صعب ان يتقال عليها عادة القرآن في القصص، لكن هو موجود في كثير من المواطن في القرآن ذلك. طبعا هو هنا لا يخفى ان في شيء دايما عندنا قاعدة عامة كده في كلام العرب. العرب دايما بيقدموا الشيء الذي لهم عناية به او اهتمام به اكثر. فتقديم هذا الحدث، تقديم هذا الحدث للعناية به، العناية به، الحدث ده بقى مضمونه ايه؟ مضمونه الندم، مضمونه الندم. الذي يسمع هذه الآيات بهذا، يسمع ازاي خلفه امر الله وخلف امر نبي الله سيدنا موسى، وكيف ان هذا ادى بهم الى الندم. تذكير بعاقبة المخالفة اللي هي الندامة عاجلة في نفس الموطن، فالسامع الذي يتدبر القرآن ينتبه إلى أن هذه عاقبة هذه، شوفها كده قدامه على طول قبل أن يغفل عنها، فيها موعظة للسامعين في ذلك. قضية إن القصة وإن تعداد في القرآن لها سياق خاص بالسورة بصفة عامة، ده تكلمنا فيه قبل كده، والأمر ده ساعات بيكون واضح قوي وساعات بيكون مش واضح قوي، ولكن هو يعني في اتصال بالسياق العام. أيوة، وده من الأشياء اللي بيذكرها كثير ممن يتكلمون في توجيه المتشابه، علماء الألف في توجيه المتشابه والمفسرين لهم عناية بتوجيه المتشابهات في القصص اللي بتتكرر في القرآن. كثير جدا ان هم بيعلقوا الامر بموضوع السوره، بان صح التعبير بروح السوره، السوره مثلا يغلب عليها الاختصار، السوره يغلب عليها كذا وكذا. يعني مثال اخر اذكر مثلا نقطه اخرى، وكنا اشرنا قريبا لحاجه شبيهه بكده في سوره الاعراف في موضعين قبل ذلك. بصوا مثلا هنا اتخذوا العجل، وذكر الله سبحانه وتعالى اتخاذهم العجل، وذكر الله سبحانه وتعالى ندمهم على ذلك، وذكر ان هم ازاي الجمله اللي بيقولوها لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، ده قمه التضرع والافتقار. يقول ده انا ضايع، انا خاسر ان لم يغفر لي الله سبحانه وتعالى ويرحمني. هل ذكر هنا ان الله غفر لهم؟ ها اقرأوا قلبوا الايات اللي حافظين، ها هو لم يذكر طب هم لما قالوا كده ربنا غفر لهم؟ طيب هل ربنا سبحانه وتعالى قبل توبتهم وغفر لهم اصلا في القصه؟ ما بتكلمش على الايات هنا. طيب فين الكلام ده في سوره البقره؟ الكلام ده في سوره البقره. في سوره البقره هنلاقي ايه؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ففي سورة البقرة ذكر توبة الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، مغفرة الله سبحانه وتعالى لهم. هذا الأمر يشبه بالضبط الكلام في، وده أشرت لي قريبا، الكلام في قصة برضو موجودة في سورة البقرة وموجودة في سورة الأعراف، اللي هي قصة سيدنا آدم وتوبة سيدنا آدم. توبة سيدنا آدم ذكرت توبة سيدنا، وذكرت الكلام يعني ذكر إن سيدنا آدم تاب، ولكن هل تاب الله عليه؟ لم يذكر هذا في سورة الأعراف، ولكن ذكر في سورة البقرة. سورة البقرة سياق القصص اللي موجود في النص الأولاني في سورة البقرة يغلب عليه، وخصوصا الجزء الأولاني فيه يغلب عليه قضية الامتنان على بني إسرائيل، من أول الامتنان على أبيهم آدم وأبو البشر سيدنا آدم، وبعد كده الامتنان عليهم في القصص المذكور بعد ذلك. فيناسب الامتنان أن يذكر توبة الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم. هنا الكلام في تحذير من عداوة الشيطان كانت موجودة في قصة سيدنا آدم في أول السورة، مع أن السورة أطول، يعني السياق أطول في قصة سيدنا آدم مع إبليس في سورة الأعراف أطول من السياق اللي موجود في سورة البقرة. كذلك هنا أن الكلام هنا مش في مقام الامتنان، الآيات هنا مش في مقام الامتنان على بني إسرائيل بتوبة الله عليهم، مع ان دي فيها منه، ولكن عندما نتكلم على السياق هنا بتوبه الله عليهم، ولكن في المنكر اللي هم عملوه وفي الغلط اللي هم عملوه والندم اللي وقعوا فيه وهكذا. طيب فاللي انبه ليه هنا، انا ذكرته دلوقتي شويه فوائد متعلقه بقضايا بلاغيه وقضايا في توجيه متشابه ولطائف حلوه وكده، ولكن انا عاوز ننتبه اللي في صلب الموضوع بتاعنا التفسيري، ان هذا موضعه كحدث بعد رجوع سيدنا موسى، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفة، وبعد كده ما بعد ما أعلمهم وأنكر عليهم وكده وقع عندهم إيه الندم وسقط في أيديهم. طيب قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان قال عليهم آسفة، قال شديد الغضب أو حزينا، فإنه قد أعلمه الله بذلك وهو على الطور، كما قال تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فسيدنا موسى في ميقات ربه أعلمه الله قبل أن يرجع إلى بني إسرائيل ما وقع، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه، فهو سيدنا موسى أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك، فرجع إليهم غضبان عليهم وأسف. هنا في أسف ذكر قولين في أسف، يقول أسف شديد الغضب أو حزينا، فذكر شدة الغضب وذكر الحزن. والأسف تأتي بالمعنيين، الأسف والتأسف يأتي بالمعنيين، يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى شدة الغضب. وبعض أهل العلم يقول أن الأسف إذا كان من ذي قوة أو ذي قدرة فده يبقى غضب، ده يكون غضب. والأسف لما يكون من حد يعني أقل قوة على حد أقوى منه فيبقى ساعتها يكون حزن. ده نفهمه مثلا في قول الله، في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم مثلا. فلما آسفونا، آسفونا مش أحزنونا، أغضبونا. فلما آسفونا، فهنا للأسف. طيب هنا يحتمل المعنيين، يعني هنا يحتمل المعنيين ان هو اسف ان يكون شديد الغضب وان يكون حزينا الاثنين. ممكن حد يلحظ ذكر غضبان قبلها فيقول من باب المغايره فاسف ما تكونش بمعنى الغضب، فاسف تكون بمعنى الحزن على اساس ان هنا غضبان مذكور فيها معنى الغضب صريح، فمن علشان المغايره. وممكن حد ينظر يقول المغايره تاتي في وصف الاسف بشدة الغضب فيبقى غضبان وأسف فيها غضب زائد، يعني غضب شديد. وعلى أي حال كما ذكرنا إن هي هنا المعنيين محتملين هنا. ولما رجع موسى إلى قومي غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. من المخاطب هنا؟ من المخاطب هنا؟ من المخاطب؟ قوم موسى. المخاطب هنا قوم موسى بنو إسرائيل. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، قال أي فعلتم بعد ذهابي. بئس الفعل الذي فعلتموه بعد ذهابي اللي هم اتخذوا العجل. قال وفاعل بئس ضمير يفسره ما، والمخصوص بالذم محذوف، أي بئس فعلا فعلتموه من بعدي فعلكم. ده التركيب بتاع جملة بئس. بئس ما خلفتموني من بعدي فبئس فعلكم فعلا، بئس فعلكم فعلا. أعجلتم أمر ربكم، لسه الكلام موجه المخاطب بني إسرائيل، المخاطب بنو إسرائيل. أعجلتم أمر ربكم يقول. وهذا كما يقال لمن ولى أحدا غير مستحق للولاية عجلت أمر السلطنة، أي في حالها وأمرها. أو ضمن عجل معنى سبق، أو ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته، أي سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم أو سخط ربكم. هو المعنى الثاني هو المعنى الأشهر والمتبادر إلى الأذهان في المعنى أعجلتم أمر ربكم، يعني كأنكم استعجلتموه أو سبقتموه أو كده. طيب هو هنا ذكر معنيين في أعجلتم أمر ربكم. طبعا واضح هنا إن هنا في استفهام، أعجلتم أمر ربكم. طيب المعنيين اللي ذكرهم هنا، الأول يقول وهذا كما يقال لمن ولي أحدا غير مستحق للولاية، يعني من ولى أحدا غير مستحق للولاية عجلت أمر السلطنة. يعني إيه؟ يعني كأنه يعني تسرعت في حال السلطنة. أعجلتم أمر، تسرعت في أمر السلطنة بأن أنت وليت حد غير كفء لذلك، ما ينفعش ان هو يتولاها، فيتقال له عجلت امر السلطنه، يعني عجلت في حالها، يعني كانك تسرعت في حالها. فالمعنى هنا اعجلتم امر ربكم على المعنى اللي هو يذكره المعنى الاول هنا، كان المعنى تسرعتم في حال امر ربكم، تسرعتم في امر ربكم. المعنى الثاني كان في نوع مسابقه، والمعنى هو ربما هو الذي يتبادر الى الاذهان، ولكن هو يحتاج ان هو يذكر فيه التضمين. ليه؟ عجل، عجل غير استعجل، عجل غير استعجل. عجل أصلها لما هنا يقول أو ضمن عجل، ما هو عجل أعجلت، ما هي ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته. اللي عارفين التضمين يفهموا من كده إن سبق من خلال الكلام اللي ذكره هنا، سبق تتعدى بإيه؟ بنفسها ولا تتعدى بحرفه؟ ولو حرف إيه هو الحرف؟ من خلال الكلام اللي هو بيذكره هنا. هو يقول ضمن عجل معنى سبق، ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته. في يقولوا إلى وفي تتعدى بنفسها. تتعدى بنفسها، ده هو ظاهر كلامه، ده باين جدا في كلامه كده. ليه؟ علشان هو الآن يقول ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته، يعني بيقول اللي موجود في الآية دلوقتي تعدية سبق. طب إيه اللي موجود في الآية؟ أعجلتم أمره، أعجلتم أمره، يتعدى بنفسه. فهو سبق بيتعدى بنفسه. فهنا كان ده واضح من الكلام ان هو لما تضمن معنى سبق فتعدى بتعديه سبق. ننظر في الايه، مفيش، هو اصلا سبق لا تتعدى بحرف، تتعدى بنفسها. يبقى عاجله اللي بتتعدى بحرف، عاجله هي التي تتعدى بحرف. فعاجله الاصل هي تتعدى بحرف. انا برتب الكلام في ذهني قبل ما اروح ابحث في كتاب، برتب الكلام اللي هو بيذكر ولا وازمه قبل ان اذهب الى كتابه وانظر فيه. عجله تتعدى بحرف، وهنا مش متعديه بحرف، فيبقى ضمنت، ضمنت فعلا اخر يتعدى بنفسه اللي هو سبق. طيب هي عجله اصلا تتعدى بحرف عن، فيتقال عجله عن الامر، عجله عن الامر. تمام، عجله عن الامر يعني ايه؟ عجله عن الامر يعني إيه؟ ما خلصهوش مثلا، لم ينتهي منه، تركه غير تام مثلا، عجل عن الأمر، عجل عن الأمر. فهنا يقول إن هي تضمنت سبق، يبقى عجل عن الأمر كأنهم استعجلتم أو سبقتم أمر ربكم. هو أنا بقى ذكر فيه، طب أمر ربكم المراد بإيه؟ كلامه هنا لم يحرره، يعني هو تكلم في أعجلتم في المعنيين اللذين ذكرهما، وما حررش يعني ما وقفش قوي عن طب ما هو امر ربكم. نلاحظ هنا يقول ايه؟ يقول او ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته، فهمنا ده. يقول اي سبقتم امر ربكم او ميعاد ربكم او سخط ربكم. هذه العبارات بهذه الطريقه، هذه العبارات لما نيجي نتاملها بهذه الطريقه غريبه، ترتيبها بالطريقه دي غريب. يقول اي سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم. هل ينفع أقول أمر ربكم أو ميعاد ربكم؟ ينفع أقولها بهذه الطريقة وأنا بتكلم في التفسير؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ أرجو أن السؤال يكون واضح. ها، أحسنت، بتقول فسر الأمر بنفسي، يعني أحسنت، أحسنت بالظبط. هو ما ينفعش، ما ينفعش إن هو بيقول اي سبقتم امر ربكم او ميعاد ربكم. ما هو اللي بيقول ميعاد ربكم بيفسر امر ربكم اصلا. اللي بيقول سخط ربكم بيقول هو ده الامر. هو هنا مش فكر الدور، هو لم يقف مع اللفظ، يعني لم يحرر الاقوال اللي هو بيذكرها في تفسير امر ربكم هنا، فالامر تجاوزه. يعني هو مش اراد ان هو يفسر الامر بالامر، لا، يعني حصل نوع من ايه، يعني التساهل كده في التعبير يعني. والا فامر ربكم، طب سبقتم امر ربكم، ما هو امر ربكم؟ فقال بعضهم ميعاد ربكم. ميعاد على النواه بقى نفس على زيها بدل منها. سبقتم امر ربكم ميعاد ربكم. يعني ميعاد ربكم؟ يعني ميعاد ربكم الذي وعده موسى. ربنا سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى 40 ليله. فانتم استعجلتم، سبقتم الأربعين ليلة ووقعتم في الجريمة المنكرة اللي انتم عملتوها دي. أعجلتم أمر ربكم، فيبقى هنا الأمر ممكن حد يفسره بالميعاد. وبعضهم فسروا بسخط ربكم، وإن كان هذا فيه بعد لكن وارد في التفسير. قالوا إيه؟ أعجلتم أمر ربكم، يعني استعجلتم سخط ربكم عليكم. فهو كل ده بيتكلم في ما المراد بأمر ربكم، كل ده يتكلم فيه المراد بأمر ربكم. تمام؟ علشان انت لما تيجي تعد الاقوال وقضيه كيف اعد الاقوال، كيف اعد الاقوال، هذه مهاره تحتاج ان انت تكد ذهنك وتمارس النظر في الكتب كثيرا، وانك تتقن وتتمرن نفسك حتى تتقن قضيه تحرير محل النزاع. ممكن حد دلوقتي يعد بيقول يلا عد الاقوال اللي هنا، وهذا كما يقلب الادي واحد، او ضمن عجل ادي اثنين، أو ميعاد ربكم أدي ثلاثة، أو سخط ربكم أدي أربعة. ده هو كده مش فاهم هو بيتكلم في إيه أصلا. حرر محل النزاع جيدا تستطيع أن أنت تفهم الكلام كويس، وتفهم إيه اللي ناقص الكلام وإيه اللي زائد فيه. ولو هرجع أدور في كتاب آخر بدور على إيه؟ رايح أدور على إيه؟ هو دلوقتي بيقول أعجلتم، كلمني على عجلتم، وبعد كده أمر ربكم تكلم على أمر ربكم. هو الكلام فيه ما كانش مرتب شوية في الكلام في أمر ربكم. طيب أعجلتم أمر ربكم، هذا الكلام من كلام سيدنا موسى يخاطب به بني إسرائيل. طيب وألقى الألواح، ده خلاص كده كلام سيدنا موسى انتهى قبلها. وألقى الألواح ده خبر عن سيدنا موسى، ألقى الفاعل هنا عائد على سيدنا موسى الضمير. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يقول وألقى الألواح طرحها غضبا. ما نوع، شوف بقى إيه الناس بتوع النحو، ما نوع قال هنا في الألواح؟ يعني مش بتوع نحو بس، الناس مركزة في تفسير الآيات. قال وألقى الألواح، دي قال إيه يعني؟ عهد، عهد. طب هو فين المعهود؟ أين المعهود؟ ها؟ فين هو؟ وكتبنا لو في الألواح، الكلام متصل. فأنت دلوقتي لما بتقرأ وألقى الألواح اللي هي اللي مذكورة في الآيات اللي أخذناها المرة السابقة في محاضرة المرة السابقة، تمام كده. يقول وألقى الألواح، يقول طرحها غضبا، وأخذ برأس أخيه، قال بشعره يجره إليه، قال خوفا عن أن يكون قد قصر في نهيهم. قال وهارون أكبر من موسى. هذه الجملة ليس لها علاقة بصلب تفسير الآية، بل المعنى معلومة إضافية بيذكرها. قال وهارون أكبر من موسى. قال ابن أم، ده من كلام سيدنا هارون لأخيه موسى. قال ابن أم، يقول كان أخوين من أب وأم، وذكر الأم ليرققه. هما الاثنين من أب وأم، من أب وأم شقيقان، وموسى بن عمران وهارون بن عمران. ولكن قال ابن أم ليس معناه أنه هو أخوه من أمه فقط، ولكن ذكر الأم ليرققه. نعم، ذكر الأم يرقق، يعني هو كأنه يريد أن يرقق قلبه عليه، هو يأخذه برأسه ويجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أي بذلت وسعي في النهي حتى قهروني وقاربوا قتلي. وأنا دلوقتي لما نقرأ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، هذا دال على أنه فعل شيئا هم عارضوه. فهو على الكلام اللي هو بيذكره يقول بذلت وسعي في النهي حتى كادوا يفعلوا كذا، هذا مفهوم من إيه؟ من وكادوا يقتلونني، مفهوم من وكادوا يقتلونني. فلا تشمت بي الأعداء، يقول لا تفعل بي شيئا يشمتون لأجله، لا تفعل بي شيئا يشمتون لأجله، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال معدودا في عداد عابد العجل في عقوبتك، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنه إذا عاقبه واشتد عليه فكأنه يعامل معاملة من عبد العجل من هؤلاء الظالمين. قال أي موسى لما علم براءة ساحته، أي براءة ساحة هارون، رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي، قال أن قصر في نهيهم. رب اغفر لي ولأخي، طبعا هو هنا اللي بيذكره كأنه شيء مخصوص، والكلام ممكن يحمل على ما هو أعم من ذلك، ولكن ده أخص شيء بالسياق. يعني قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي أن قصر في نهيهم، وأدخلنا في رحمتك، قال بمزيد الإنعام أو في جنتك، وأنت أرحم الراحمين. وأدخلنا في رحمتك، هنا ذكر قولين فيها، بمزيد الإنعام يعني كأن الرحمة على ظاهرها، الرحمة على ظاهرها، وأدخلنا في رحمتك الرحمة على ظاهرها، يبقى أدخلنا في رحمتك. طب الله سبحانه وتعالى يرحمهم، فهو كأنه يريد مزيدا من الدخول في رحمته سبحانه وتعالى بمزيد الإنعام، أو في جنتك، أنه يفسر الرحمة بالجنة، والمعنيان محتملا فيها. أي المعنيين يا عم؟ أي المعنيين يا عم، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ايه رأيكم؟ المعنى الاول هو الاعم، المعنى الاول هو الاعم. ليه؟ لان الاولاني الرحمة على عمومها، الرحمة على عمومها. المعنى الثاني الجنة من الرحمة، تمام؟ طيب قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول مفسر: إن الذين اتخذوا العجل قال إلها، يعني قدر المفعول الثاني كما ذكرنا سابقا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. يقول: وهو أمرهم بقتل أنفسهم للتوبة كما مر في حكاية، كما مر فهو حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى حين أخبره، أو غضب في الآخرة. فيفسر سينالهم غضب من ربهم، فسره بقولين: القول الأول أن الغضب هو أمر الله سبحانه وتعالى لهم بقتل أنفسهم للتوبة، والثاني غضب في الآخرة، الثاني غضب في الآخرة، ومحتمل للأمرين، بل غضب الآخرة يكون من لوازم أن يكون في عقوبة، ممكن يكون في عقوبة، ممكن حد يعدها من لوازمه في الدنيا. قوله: فهو حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى حين أخبره، هو يتكلم على أن قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، هذا محتمل أن يكون من جملة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به سيدنا موسى في الميقات زي ما ذكرنا سابقا، أو إن هو يكون استئناف كلام الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في كتابه إخبارا عن هؤلاء، يذكر ذلك في القرآن إخبارا عن هؤلاء، مش من المحكي، مش من المحكي عن ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى. ولكن اختصاص هذا بالقول الأولاني مش يعني ملهوش يعني وجهه غير قوي، لأن محتمل يكون غضب في الآخرة وأيضا يكون في حكاية سيدنا موسى، أو أنه يكون كذا وكذا. يعني أقصد أن قوله فهو حكاية تفريعا على القول الأول هذا غير لازم، ممكن حد يقوله في الثاني أيضا بنفس الكلام. وذلة في الحياة الدنيا قال إخراجهم من ديارهم وهوانهم إلى الأبد، للذلة التي تكون في الحياة الدنيا. يقول: وقيل المراد من الذين اتخذوا العجل أبناؤهم وهم يهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الأبناء بقبائح فعل الآباء. ده مش في تفسير الغضب، مش في تفسير الغضب، يعني تفسير الغضب خلاص ذكروا في القولين اللي فاتوا والذلة، ثم بعد ذلك يذكر قولا آخر، بس هذا القول كده ساعتها مش هيبقى من المحكي من كلام الله سبحانه وتعالى ليه سيدنا موسى، إن يكون المراد هنا إن الذين اتخذوا العجل، أن الكلام هنا في القرآن عن اليهود من نسل هؤلاء الذين اتخذوا العجل، ونسب فعل الآباء للأبناء على عادة القرآن موجودة، لما الأبناء يرضون بفعل الآباء ينسب إليهم فعل هذا. طب اللي بيقول كده من المفسرين بيقولوا كده ليه؟ نظرا لان هو احيانا يجد مثلا في اقوال بعض السلف في ذله في الحياه الدنيا، يجد مثلا الجزيه، مثلا تضرب عليهم الجزيه. يقول طب هو فين ضرب الجزيه على بني اسرائيل في زمن سيدنا موسى مثلا؟ الشيء ده الجزيه دي كانت بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ربما اراد بذلك ان هو فهم من هذا ان الكلام عن اليهود اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يريد ذلك وقد لا يريد ذلك. ممكن يكون بيتكلم على الذلة التي ضربت عليهم، ولها صور متعددة، ومن هذه الذلة لما ضرب عليهم الجزية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع الجزية. طيب، وكذلك نجزي المفترين، قال على الله تعالى. طبعا وكذلك كيف تشبيه مثل هذا الذي مثل هذه العقوبة يجزي الله سبحانه وتعالى المفترين، ده حال كل مفتري على الله سبحانه وتعالى. كل مفتري على الله سبحانه وتعالى بحسب افترائه يناله من غضب الله سبحانه وتعالى، ويناله من الذلة في الحياة الدنيا. كل من يفتري على الله سبحانه وتعالى في دينه وفي شرعه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، يناله نصيب من هذا. وكذلك مثل هذا نجزي المفترين، هذه العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن افترى عليه. ثم قال تعالى بعد هذا الترهيب الشديد، فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن تاب. وهنا في القصة الناس دي كانت اتخذت العجل إلها، فمن تاب من هذا الشرك غفر الله سبحانه وتعالى له. والذين عملوا السيئات، يقول أي الشرك؟ هو هنا المفسر بيقول الشرك ليه؟ السيئات، السيئات عامة تعم الشرك وغير الشرك، ولكن ربما يحملها حامل على غير الشرك. الذين عملوا سيئة ثم تابوا من بعدها وآمنوا، ولكن نظرا لأن الآيات أصلا السيئة المذكورة هنا أصلا كانت شرك، هو لما المفسر هنا يقول والذين عملوا سيئات، يقول الشرك لا يشترط أن يقصد به قصر المراد هنا على قصر المراد هنا على المذكور فقط إن هو الشرك، لا يلزم ذلك. وممكن يلزم لما يكون بيفسر آمنوا اللي جاية بعد كده ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن هم دخلوا في الإيمان بعد كفرهم. طيب لو هي السيئات بعمومها ومش شرك، ها يبقى آمنوا، يبقى الإيمان هنا لما يقال في حد أنه آمن ممكن يكون أنه كان خارج دائرة الإيمان ودخل في الإيمان، وممكن يكون هو في الإيمان ويكون المراد بإيمانه إن هو زاد في إيمانه وعمل بلوازم هذا الإيمان. يقول والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، يقول بعد السيئات وآمنوا قال أخلصوا الإيمان. طبعا ثم تابوا من بعدها، انتبه هنا ليه هنا يقول بعد السيئات وبيتكلم على الضمير، الضمير الهاء هنا عايد على السيئات. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، أي من بعد السيئات وآمنوا، قال أخلصوا الإيمان واشتغلوا بما هو مقتضى الإيمان. وده يعني بيغوص في معنى آمنوا علشان حتى هذا يكون لمن عمل السيئات مما هو دون الشرك. إن ربك من بعدها، يقول بعد التوبة لغفور رحيم. هنا رجع ضمير الهاء على التوبة. نلاحظ هنا التركيب في ضوء ما يقول والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، أي من بعد السيئات وآمنوا. إن ربك من بعدها، من بعدها هنا ممكن تكون محتملة إن هي إن ربك من بعد هذه السيئات، إن ربك من بعد هذه السيئات زي الضمير اللي فات. وممكن طبعا السيئات مذكور، التوبة، التوبة ده مؤولة من ثم تابوا، لو ما ذكرتش كلمة التوبة هم ثم تابوا من بعدها. فهنا المفسر قال طب من بعدها، لو من بعدها هي من بعدها يعني السيئات من بعد السيئات، فهذا يكون تكرارا. لو قال ثم تابوا من بعدها أي السيئات وآمنوا إن ربك من بعد السيئات لغفور رحيم، يبقى هنا هيكون في تكرار. فينظر إن الضمير هنا، طب ما هو الهاء لما تعود على المذكور اللي هو السيئات هيكون تكرار، فممكن تكون الهاء هنا عائدة على التوبة المعروفة من معنى ثم تابوا اللي عرفناه من معنى ثم تابوا. وممكن بعض المفسرين يقولون هذا القول موجود في التفسير إن من بعدها يعني على السيئات برضو، طب والكلام يكون في تكرار؟ يقول أيوة في تكرار، بس التكرار له غرض، فالتكرار يعني في مبالغة في الامتنان، في المبالغه في الامتنان. يعني الله سبحانه وتعالى يقول الذين عملوا السيئات، هو الاصل ممكن لما حد فينا يريد ان يخبر عن هذا المعنى هيقول ايه؟ هيقول والذين عملوا السيئات ثم تابوا ان ربك لغفور رحيم. ده لما احنا بنعبر بالكلام، الذين عملوا السيئات عمل السيئات ثم تابوا. لما الله سبحانه وتعالى يقول والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، كلمة من بعدها فيها امتنان وفيها تطمئن عامل السيئات هذا، قال له تاب بعديها من بعدها وآمنوا إن ربك بعديها بعد هذه السيئات، فهنا فيها مبالغة في الامتنان، مبالغة في الامتنان عليهم. طبعا ثم تابوا من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لا يفهم من هذا أنه قبلها ليس غفورا رحيما، الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ولكن هنا لما بتذكر هذه الصفة هنا في هذا المقام، في لما يذكر هذه الصفة في هذا المقام يعلم إن المراد هنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم، المراد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم، إن الله غفور رحيم لهم، إن الله غفور رحيم لهم لهؤلاء الذين عملوا ثم تابوا، عملوا السيئات ثم تابوا. لذلك هنا في متعلق، يعني مثلا أنا ممكن أقول إيه إن الله غفور رحيم، قول فين المتعلق بتاع غفور رحيم؟ مش شرط يكون في متعلق، إن الله غفور رحيم، الله والله غفور رحيم، في مش شرط في متعلق، آدي مبتدأ وخبر، مش شرط يكون في شيء متعلق به. هنا في متعلق محذوف، هنا في متعلق محذوف معلوم من السياق، إن هم إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء لهم، ها هذا المتعلق مقدر، بيقدر معلوم من السياق عشان يفهم غفور رحيم لهؤلاء المذكورين. طيب ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، يقول ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب، الفاعل هنا لسكت الغضب، الفاعل الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب هو الفاعل، أي سكن الغضب، سكن غضب موسى، أخذ الألواح التي ألقاها، كان طب أخذ الألواح المذكورة اللي هي التي ألقاها سابقا مذكورة في الآية قبلها، أخذ الألواح بعد أن ألقاها بعد هذا غضبه، قال تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يقول وفي نسختها، ننتبه هنا الكلام الذي يذكره، يقول وفي نسختها أي في الألواح، فإنها نسخت من اللوح المحفوظ، أو لما ألقى الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان، أو لما تكسرت نسخ منها نسخة أخرى. طيب هو دلوقتي بيتكلم على إيه المفسر هنا؟ عما يتكلم؟ بيتكلم عن إيه؟ هو ذكر عندي هنا لو حبيت أعد على إيه، ذكر ثلاث أقوال، قال في الألواح في نسختي، قال في الألواح فإنها نسخت من اللوح المحفوظ، وذكر حاجة تانية قال أو لما ألقى الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان، أو لما تكسرت نسخ منها نسخة أخرى. قولوا نسختها صح، لماذا قيل نسختها ولم يقل فيها؟ السؤال ده في يعني إيه صح السؤال ولكن هو السؤال كأنك افترضت أصلا جواب الأول لسؤال سابق عليه وبعد كده رحت سائل السؤال ده، يعني ايه الكلام ده يعني؟ وفي نسختها، فممكن يتقال في نسختها، ما المراد؟ بص انتبه للسؤال الاولاني اللي هسأله بعد كده يجي سؤالك اللي انت بتقوله دلوقتي، ما المراد بنسختها؟ ايوه ما انا بقول لك السؤال المفترض يرد للذهن الاول، ما المراد بنسختها؟ ها ما انت تقول لماذا قيل نسختها ولم يقل فيها، فانت السؤال ده مبني على افتراضك اصلا ان نسختها اللي هي الالواح، فاحنا نقول ما المراد بنسختها؟ ترى هي الالواح ولا حاجه تانية؟ يا ترى هي الالواح ولا هي حاجه تانية؟ ثم طيب لو هي الالواح اتقال عليها نسخه ليه؟ ماشي، ولو هي حاجه تانية طبيعي الحاجه التانية ممكن هو اللي بيقول حاجه تانية هي عشان كلمه نسختها اصلا، ف هو لو كانت وفيها هدى، وفيها هدى، لو وفيها هدى خلاص يبقى هي مراد بها الالواح، لكن وفي نسختها، نسختها دي يا ترى هي الألواح ولا شيء آخر؟ هذا هو السؤال الأول. وبعد كده طيب لو هي الألواح ليه يتقال على الألواح أنها نسخة؟ ليه يتقال عليها نسختها؟ ليه يتقال على الألواح نسختها؟ رتبنا في أذهاننا الكلام، نبتدي نشوف الأقوال اللي ذكرها. يقول في نسختها، أول قول بيقوله بيقول في الألواح، فهو بيقول نسختها نسختها دي المراد بنسختها يعني الألواح. طيب ليه بقى هي كده؟ يقول فإنها نسخت من اللوح المحفوظ. فيبقى الألواح نفسها هو المراد هنا الألواح، يعني في الألواح وهي تقال نسختها، نسختها لأنها نسخت من اللوح المحفوظ. طيب هتجاوز القول الثاني وننتقل للقول الثالث. القول الثالث يقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول او لما تكسرت نسخ، لما تكسرت نسخ منها نسخة أخرى. يبقى وفي نسختها، الهاء هنا عايدة على الألواح، ولكن المراد وفي نسختها يعني النسخة التي انتسخت منها، يعني لما تكسرت الألواح نسخ منها نسخة. الألواح متكسرة فاتنسخ منها نسخة، اتنسخ من هذه الألواح نسخة، فهي دي نسختها، فهي دي نسختها. لاحظوا الفرق ما بين الاثنين، لاحظوا الفرق بين القولين، القول الاول والقول الثاني. القول الاول نسختها هنا والكلام على الالواح، ان الكلام ده على الالواح، ويقول طب هي ليه اتقال عليها نسختها؟ طيب القول الثالث لا، هي انتسخت منها، دي حاجه ثانيه، انتسخت من الالواح. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ واضح الفرق بين الاثنين. طيب بصوا في القول اللي في النص اللي ذكره، القول الثاني يقول او لما القى الالواح تكسرت ثم رد عليه لوحان. يعني معنى الكلام ان لما القى الالواح تكسرت الالواح ثم رد عليه من هذه الالواح لوحان، وده وارد في بعض الاخبار الاسرائيليه انهم كانوا 10، ووصف الالواح انها كانت من زبرجد وكانت كذا، وانها تكسرت ورد عليه من هذه الالواح لوحان، وباقي الالواح خلاص ذهب ما فيها، وتبقى ايه اللوحان دول. طيب ده القول ده مضمنه ايه؟ ايه مضمونه؟ مضمونه ان هو ذكر ما الذي وقع لهذه الالواح، مضمونه ما الذي وقع لهذه الالواح. فانا ممكن اقول ما الذي وقع لهذه الالواح، فيتقال ان هو اتكسرت واتبقى لوحان، وممكن يتقال ان هي نسخ منها نسخه او كده يعني. ولكن هذا القول هل هو جار على نفس محل النزاع اللي احنا بنتكلم فيه ولا لا؟ لو تاملنا سنجد ان هذا القول هو مش جاري على نفس محل النزاع الذي نتكلم فيه، هو ليس جاريا على محل النزاع الذي نتكلم فيه. نحن الآن نتكلم في نسختها مرد بها، يعني هنا دلوقتي يقول لما ألقى الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان. ما العلاقة المباشرة بين ده وما بين معنى نسختها في التعبير عنها بنسختها؟ هو ده احنا محتاجينه، محتاجينه عشان نتكلم في ايه؟ نتكلم في إيه هي ايه اللي وقع للألواح بعد ذلك. لكن نسختها، ما المراد بنسختها؟ هل هذا قول في نسختها؟ افراده بقول، افراده بقول مشكل، ان هو مش هيركب على محل النزاع اللي بنتكلم فيه، مش هيركب على محل النزاع اللي بنتكلم فيه. ارجو ان يكون الكلام واضح اللي بقوله. فهنا دلوقتي وفي نسختها، ايه هي النسخه؟ الالواح. طب علل لماذا سميت نسخه؟ هو هنا ذكر وجه، قلنا انها نسخه من اللوح المحفوظ، وفي وجوه اخرى عند المفسرين، يعني في المفسرين بيقولوا حاجات تانية، بيقولوا ان هي الالواح ايوه، ويعللوا ان هي اتقال عليها نسختها بتعليلات اخرى، ايوه ده موجود، يعني مش ده الوجه الوحيد يعني في تعليلها. بس انتبه لترتيب الكلام، النسخه الالواح، ولماذا قيل فيها نسختها؟ قيل لانها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك، يعني مما قيل غير ذلك في نسختها، يعني فيما ينقل وينتسخ منها. الالواح موجوده ثم ما ينسخ منها، الذي ينتسخ منها، وفي نسختها يعني فيما سينسخ منها. واضح؟ فهي كده الواح موجوده، فيما سينسخ منها مش معنى ان هي علشان هي تكسرت فانتسخ منها، لا، هي الالواح هتبقى موجوده ثم الناس يتناقلون ما في هذه الالواح بالانتساخ والنقل منها. فهنا يبقى هو بيتكلم على ان الالواح موجوده وهي فيها هدى، ولكن لما عبر بنسختها يعني فيما سينقل منها، فيما سينقل منها، وممكن يقال غير ذلك من التعليلات. وفي حد يقول لا، نسختها اللي كان مع سيدنا موسى بعدما تكسرت انه نسخها، انه نسخها، ده موضوع تاني. طيب قوله بقى لما القى الالواح تكسرت ثم رد عليه لوحان، ده وصف ليه اللي وقع ليه الالواح لما القاها، وصف. لكن هو مش معلل، هو ممكن يفيد في تعليلك، هو مش معلل ليه بيتقال عليها نسختها، او مبين ليه المراد بنسختها. تمام. طيب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى قال من الضلال. من يعرب هدى؟ ها، وفي نسختها هدى، من يعرب هدى؟ ها، مبتدأ، تمام مبتدأ. طيب في نسختي هدى، ده مش منصوب، ده مش منصوب، هو علشان بس ما يظهرش عليها الضمة، فلما تعاطف عليها بقت رحمة. وفي نسختي هدى ورحمة قال من العذاب على الرفع مرفوعة. وفي نسختي هدى من الضلال قال ورحمة من العذاب. للذين هم لربهم يرهبون قال للخائفين. وفي نسختها طبعا المعنى الإجمالي، احنا بنتكلم في فرق بين ان انا احاول احرر المعاني في درس علمي، ها وقاعدين مركزين في الاقوال ونتعامل مع الاقوال بهذه الصورة، وممكن ان انا اريد ان ابين عن المعنى الإجمالي للآية، ابين عن المعنى الإجمالي. وفي هذا الذي اوحاه الله لسيدنا موسى هدى ورحمة لمن يخافون الله، المعنى الإجمالي واضح، المعنى الإجمالي هنا واضح، ولكن لما نتكلم بقى نمشي خطوة أو خطوتين قدام ونبتدي نحلل الألفاظ، ما حدش يقع في باله يقول إيه ده، طب الموضوع صعب أوي، إزاي هنفهم الآيات كده إزاي؟ لا، هو أصلا المعنى العام يريد أن يقرب المعنى العام في منتهى السهولة تقريب المعنى العام هنا. طيب وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، هذا شبه هدى للمتقين ونحو ذلك، يعني هو يتقال طب هو هدى، هدى للناس كلها، طيب ليه للخائفين؟ لأنهم الذين ينتفعون، لأنهم الذين ينتفعون، زي هدى للمتقين، يتقال هو القرآن هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ ورد في القرآن الاثنين، المتقين والناس، ورد هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وورد هدى للمتقين. طب ما هو وارد كده ووارد كده، طب ليه لما يتقال هدى للمتقين هل مش لغيرهم؟ ايوه مش لغيرهم، باعتبار من ينتفع، باعتبار من ينتفع، لكن هو في الاصل ان هو كان هدى ايه للجميع. هم اصلا هم هيكونوا متقين ازاي لما يهتدوا بيه اصلا يكونوا متقين؟ طيب هنا نفس المعنى ده، فيرهبون الرهبه معناها قريب من الخوف، يعني الخوف اخص شويه. فانا يقول للذين هم لربهم يرهبون، يقول للخائفين. ثم قال، فسر يرهبون هنا، ثم قال ودخول اللام في المفعول لضعف الفعل بالتأخير، وقيل في يرهبون تضمين معنى الخضوع. النهاردة تضمين، تضمين مش عارف ايه الحكاية. جميل، يقول دخول اللام، ايه دخول اللام؟ يرهبون، يرهبون يتعدى بنفسه، يرهبون وإياي فارهبون، ما هو هنا بيتعدى بنفسه أصلا، فارهبوني يتعدى بنفسه، تمام. مش يرهبون لي، يعني تتعداش باللام، يرهبون لي لا، يرهبوني تتعدى بنفسها. طيب هنا لربهم يرهبون، لم يقل والذين، للذين هم هدى ورحمة، للذين هم ربهم يرهبون، لم يقل ربهم يرهبون، ولكن في لام، في لام. ليه اللام دي؟ القول الاول ذكر فيه شيء هنوضحه دلوقتي، القول الثاني سهل في ضوء اللي احنا سمعناه كتير قبل كده في قضيه التضمين. يقول وقيل في يرهبون تضمين معنى الخضوع، يقول يخضع لفلان، يخضع لله، الخضوع يتعدى باللام، سهله خلاص. فيبقى ممكن يرهبون، يرهبون تتعدى بنفسها، ضمنت معنى الخضوع، فيبقى يرهبون الله ويخضعون له، يرهبون الله ويخضعون له، صح كده اهو زي ما بتقولي. طيب ده سهل، ده واضح المعنى. القول الاولاني اللي بيذكره بيقول دخول اللام، القول الاولاني اللي بيذكره ده نحو يقول ودخول اللام في المفعول لضعف الفعل بالتاخير. احيانا الفعل لما يتاخر هو ينفع المفعول به يقدم على الفعل، ينفع المفعول به يقدم على الفعل عادي، اياك نعبده، تمام، ينفع يتقدم المفعول به على الفعل، ولكن الفعل لما بيتأخر بيضعف. فممكن فعل لما يتأخر ويضعف بسبب ضعفه يدخل لام على المفعول به، تدخل لام على المفعول به. فهنا الذين هم، يعني لو كانت على ترتيبها للذين هم يرهبون ربهم ما كانش يبقى فيه لام على القول الأولاني، ما كانش يبقى فيه لام على القول الثاني، يبقى فيه لام علشان فيه تضمين موجود، مش فارق مقدم ولا مؤخر. لكن على الاولاني القضيه نحويه، ان هو بيقول هنا نظر ان هو تاخر فضعف فدخل عليها اللام، ولها نظير في القران، لها نظير في نظير في القران دي، ممكن يكون اكثر من سنه، يحضرني الان موطن واحد، ممكن يكون في اكثر من موطن كمان. مين يقدر يعرف الموطن ده؟ طيب ان قول الله سبحانه وتعالى حكاية إن كنتم للرؤية تعبرون، إن كنتم للرؤية تعبرون. طيب هو تعبرون، تعبرون مكتوب في الحاشية ما شاء الله، أو مكتوب في الحاشية، ممكن كنتوا تغشوها يعني. طيب إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون الرؤية تتعدى بنفسها، تعبرون الرؤية لما وقع تقديم وتأخير ضعف الفعل فدخلت اللام على المفعول. طيب ثم قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يقول واختار موسى قومه منصوب بنزع الخافض أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا. أصل الكلام واختار موسى 70 رجلا من قومه، واختار موسى 70 رجلا من قومه. اختار موسى قومه قال منصوب بنزع الخافض أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا. طيب قبل أن ندخل في الكلام هنا، ولعلنا يعني لعلي أعلق الآن كده ونترك يعني نقف في هذا الموطن ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ولكن أنبه شيء إجمالي متعلق بالآية دي والآيات اللي جاية. سيدنا موسى اختار 70 رجلا من قومه، سيدنا موسى اختار 70 رجلا من قومه للميقات، وبعد كده الآيات تقص شيئا وقع مع هؤلاء أنهم أخذتهم الرجفة ودعاء سيدنا موسى. طيب لماذا اختارهم موسى ليذهب بهم؟ لماذا اختارهم موسى ليذهب بهم؟ هذا فيه أقوال عدة، فيه أقوال عدة هو يذكر بعضها هنا. يا ترى هو ذهب بهم ليعتذر عما فعل بنو إسرائيل، ده قول من الأقوال، ما تفتكرش أنه هو القول الوحيد، ده قول من الأقوال وقيل غير ذلك، فيها عدة أقوال. طيب وبعدين بعد كده أخذتهم الرجفة، طب لماذا أخذتهم الرجفة؟ فيها عدة أقوال برضو، منها حاجات متفرعة على اللي فات. يعني مثلا ذهب بهم، ذهب بالسبعين، السبعين دول كانوا العلماء وكانت صفوة واختارهم سيدنا موسى ليعتذروا عن قومهم مما فعلوا. كل دي أقوال وردة عن السلف على فكرة، يعتذروا عن قومهم مما فعلوا. فلما ذهب أخذتهم الرجفة، فقال بعضهم وارد عن السلف وارد عن الصحابة لأنهم كانوا علماء ولم ينكروا فعوقبوا مثلا. طيب لا، هو أخذتهم سيدنا موسى اختارهم ليذهبوا معه فيسمعوا كلام الله، فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرة، فبقت الحادثة دي هي نفس حادثة سورة البقرة، هي الحادثة دي هي حادثة سورة البقرة على وجه في تفسيرها تبقى هي حادثة سورة البقرة، وعلى وجوه أخرى مش هي حادثة سورة البقرة. سورة البقرة الآية اللي في سورة البقرة الكلام فيها واضح إن هم قالوا طلبوا إيه؟ أرنا الله جهرة وأخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة، ده واضح في سورة البقرة. هنا في سورة الأعراف هل يا ترى هي نفس الحادثة ولا مش نفس الحادثة؟ على حسب هو إيه السبب الذي من أجله نزلت الصاعقة أو نزلت أخذتهم الرجفة هنا. تمام؟ طيب فننتبه ليه الأمر ده. أولا إن السبب سبب اختيارهم، طبعا ممكن سبب اختيارهم لو هو الاعتذار عما وقع من بني إسرائيل من عبادة العجل، فساعتها القصة لسه الكلام فيها متصل. لو هو لا سبب آخر إن هو ليسمعوا كلام الله وكده، لا خلاص هو القصة دلوقتي مش متصل هذا الاتصال بقصة العجل. ثم بعد ذلك فلما أخذتهم الرجفة، طب ليه أخذتهم الرجفة؟ ليه أخذتهم الرجفة؟ السبب أيضا فيه برضو أقوال متفرعة على الكلام اللي فات، ولكن يعني الرجفة لأن في غلطة عمل، يعني في خطأ، ما في ذنب معين أخذتهم الرجفة. وسيدنا موسى يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فيبقى في سفهاء عملوا حاجة غلط، ما هو في حاجة غلط، في ذنب وقع، ولكن ما هو الشيء ده؟ فيه اختلاف في تعيينه. تمام. طيب فأنبه لأن احنا لما بنقرأ مثلا في التفسير نشوف الأقوال هنا، الأقوال ده والقول ده مع القول ده والقول ده مع القول ده، ممكن يرد سؤال، يعني يرد على الأذهان سؤال يتقال، طيب لماذا لم يعين القرآن؟ يعني القرآن لم يعين، هذا مجال نظر آخر وجدير بالعناية، هذا مجال نظر آخر وجدير بالعناية والاهتمام، اللي هو طريقة القرآن في قص هذه القصة. يعني القرآن هنا مثلا، في القرآن الآيات فيها إيه؟ إن سيدنا موسى اختار 70 رجل ولم تذكر الآيات ليه؟ وبعدين أخذتهم الرجفة ولم تذكر الآيات ليه؟ في فعل سفهاء بس في ذنب ما وقع. وبعدين دعاء سيدنا موسى وتضرعه لله سبحانه وتعالى، الدعاء الجميل المذكور، وجواب الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على هذا السؤال الذي سأله الله سبحانه وتعالى. فده يلفتنا ليه طريقة القرآن تاخدني ليه الغرض الذي من أجل الغرض بقى، الأغراض الإيمانية والتربوية اللي من أجله سيقت القصة، الغرض اللي من أجله سيقت القصة. إزاي بنشوف هذه المعصية والذنب إزاي ممكن يكون سبب فيه، ممكن يكون سبب فيه العقوبة، وإزاي ممكن يكون في ناس سفهاء يقع الفعل يقع كذا، ونشوف دعاء سيدنا موسى شكله عامل إزاي، وتضرعه لله سبحانه وتعالى، ودعاء مليء بالأمور يبنى يفهم منها مسائل عقدية، ما الذي كان يعتقده الأنبياء في الله سبحانه وتعالى، كما نقرأ في الآيات، مش هنقف معاها كتير بس في التفاصيل الجزئية دي، بس لما نيجي مثلا نقرأ وإزاي هو إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ده اعتقاد الأنبياء أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ده اعتقاد الأنبياء، اعتقاد سيدنا موسى، اعتقاد سائر الأنبياء، اعتقاد المؤمنين الذي ينبغي أن يعتقدوه، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من الفوائد اللي القصة تاخدني ليه النظر هنا. القصة من غير التفاصيل دي تلفتني لهذه المعاني. هل معنى ذلك، هل معنى ذلك إن التفصيل الذي يذكره المفسرون في إيه، طيب هو يا ترى إيه السبب؟ طيب يا ترى إيه سبب الاختيار أصلا والذهاب؟ طب يا ترى إيه سبب الرجفة؟ طب يا ترى ايه الذنب اللي اتعمل؟ هل هذا معناه ان هذه الامور غير مهمه؟ لا، ما نقولش ان هذه الامور غير مهمه. كبار الصحابه حبر الامه، سيدنا ابن عباس له كلام في هذه الايه وكلام في كل حته فيها وكذا قول فيها كمان، وغيره من الصحابه والسلف، وقال ومحدش قال لهم ان الكلام ده مش مهم. ولكن في فرق ما بين ان انا بتكلم في تفسير الايات وبحاول انظر في المحتملات اللي موجوده فيها، والقران حمال ذو وجوه، وان انا انظر في هذه المحتملات وكلام العلماء فيها وكلام السلف فيها وربط ده بده وربط ده بده، وكل ده من غناء القران بالمعاني، ده جانب. والجانب الاخر ان انا اتساءل دي بره درسنا، اتساءل دي بره درسنا، اتساءل طب لماذا لم يذكر القران ذلك؟ دي بره درسنا اقصد، بس هي مهمه، بس دي بره الدرس بتاعنا. فانبه بس القضيه دي، لان اول ما يدخل في القصه الذي لا ينتبه للفرق بين المسالتين دول بيجي مثلا يشوف يقول هنا فيها 5 اقوال 10 اقوال 5 اقوال، وهو ماشي في القصص يلاقي نفسه هو مش قادر في الاخر يقول انا مش قادر ادرك القصه القرانيه، وقاعد مستني ان القصه تكون بصوره ايه؟ بصوره القصص اللي احنا بنحكيها. العلماء لما بيالفوا في قصص الانبياء زي مثلا ابن كثير رحمه الله عليه لما بيألف في قصص الانبياء، الاصل ان هو بيألف في قصص الانبياء بيكتب كانها بطريقه اشبه بطريقه تاريخيه. فهو بيقول حدث، انت بتبقى مستني في قصص الانبياء حدث يتلوه حدث، وبعدين تقول طب هو ايه اللي حصل لده؟ وبعدين ايه اللي حصل لده؟ فهو يكمل هذه الاحداث، في عنده احداث مركزيه موجوده في القران، ويكمل هو بقى هذه الاحداث. ابن كثير مثلا بيجيب بعض الاخبار من بني اسرائيل او كده، ده حته غير موضوع التفسير، استخدمها في التفسير وده موجود، بس انا بتكلم في حته تانيه، حته تاريخيه، ان هو بيكمل الحدث نفسه. لا، هو قصه القران نفسها مش شرط تكون بهذه الطريقه. القصه القرانيه مش شرط تكون بهذه الطريقه. انا دلوقتي مثل هذا الحدث لو انا باخده بسيقه جوه قصه تاريخيه، فهروح قايل نفترض ان انا هاخد القول بان هم خرجوا ليعتذروا عما فعل بنو اسرائيل. خرجوا. فطلعوا ما نهوهمش عن المنكر. لم ينهوا هؤلاء عن المنكر بالرغم ان هم كانوا علماء، فاخذتهم الرجفه حول ايه؟ فدعا موسى ربه فاستجاب الله. بص، دعا اصلا بقولها في كلمتين في جمله، لكن في القران بنلاقي ان الدعاء ده ياخد مساحه كبيره، ودايما ننظر كده في قصه الدعاء، الدعاء تقول طب ما الدعاء ايه يعني؟ الدعاء في القصه يقول ايه؟ فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب له. الاقي في القصه القرانيه ممكن الدعاء حجم او عدد الايات او عدد الكلمات الموجوده في الدعاء قد عدد الكلمات او اكثر من عدد الكلمات المذكوره في الاحداث نفسها اللي هو الناس بتطيل فيها في ذكر القصص. فالقران له طريقته في عرض قصص القران تلفت الانسان، تلفت القارئ والمتدبر للقران لمعاني خاصه في لماذا سيقت القصه دي هنا. يعني مثلا بيتكلموا مثلا في اصحاب الكهف، احيانا بعضهم يعيب يقول لك هو ليه انا اقعد اتكلم هم البلده دي كانت فين في اصحاب الكهف وعددهم مش عارف كان ايه، ليه انا اقعد اتكلم في مثل هذه الامور؟ هو لا، هو السلف اتكلموا، يعني ما تستنكرش الامر ده، السلف تكلموا في مثل هذا، ولكن الفرق الغلط ان انا اجعل ده هو الاهميه الاولى، لا، الاهميه الاولى اللي من اجله سيقت هذه ايه؟ صيغه القصه. التساؤل قد يكون باب الاستنباط بعد التفسير، وطبعا هو ده استنباط، طبعا استنباط، وكلمه استنباط كلمه واسعه جدا، فهو ده هيكون من باب الاستنباط. بس هو استنباط بالنظر، يعني نظر اجمالي للقصه وغرض سوقها وكده يعني. تمام، طيب نتوقف هنا، وان شاء الله المره القادمه نبدا بقى من قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.